بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة البقرة، الجزء الثاني، الصفحة 30، الوقفات التدبرية. أولا، والفتنة أشد من القتل، أي فتنة المؤمن عن دينه أشد عليه من قتله. وقيل كفر الكفار أشد من قتل المؤمنين لهم في الجهاد. السؤال: كيف يستدل بهذه الآية على أن حفظ الدين أهم مقاصد الشريعة؟ الجواب: جاءت مقاصد الشريعة لحفظ الدين والعقل والمال والنسب، وأعظم المقاصد هو مقصد الدين. ولذلك فإن الإنسان يقدم أنفس ما عنده لأجل أن يحافظ على الدين الذي به سعادة الدنيا والآخرة. ولذلك فإن المؤمن صبره وثباته أهم عنده من حياته، لأن الإنسان إذا حيا بطاعة الله حيا في الدنيا والآخرة، وإذا كان الإنسان في المعصية فهو حي في حكم الأموات. ثالثا، والفتنة أشد من القتل. ولما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال، نبه تعالى على أن ما هم مشتملون عليه من الكفر بالله والشرك به والصد عن سبيله أبلغ وأشد وأعظم وأطم من القتل. ولهذا قال: والفتنة أشد من القتل. السؤال: ما المقصود بالفتنة وما المقصود بالقتل في الآية، وأيهما أشد؟ إذن الفتنة فتنة رجل عن دينه، والقتل هو القتل في طاعة الله تعالى. ثالثا، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ذكر تعالى المقصود من القتال في سبيله، وأنه ليس المقصود به سفك الدماء، ليس المقصود به سفك دماء الكفار وأخذ أموالهم، ولكن المقصود به أن يكون الدين لله تعالى، فيظهر دين الله تعالى على سائر الأديان ويدفع كل ما يعارضه من الشرك وغيره. السؤال: دلت الآية على المراد الحقيقي من قتال الكفار ودفع ما يتوهم من بعض الناس، وضح ذلك. إذ المقصود هو المقصود القتال في سبيل الله لأجل رفع راية الدين ولأجل نصرة هذا الدين. رابعا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. ولما كانت النفوس في الغالب لا تقف على حدها، إذا رخص لها في المعاقبة لطلبها التشفي، أمر تعالى بلزوم تقواه التي هي الوقوف عند حدوده وعدم تجاوزها. السؤال: لماذا أمر الله سبحانه وتعالى بالتقوى عند رد العدوان؟ الجواب: لأن هذا فيه مظنة تجاوز الحد، وفيه مظنة أن الإنسان يتشفى لنفسه، فأمر الله تعالى بالتقوى. إذن التقوى يراعيه الإنسان في جميع أعماله. خامسا، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. لما كان في هذه التقوى خروج عن حظ النفس، أعلمهم أنه تعالى يكون عوضا لهم من أنفسهم بما اتقوا وداوموا على التقوى حتى كانت وصفا لهم، فأعلمهم بصحبته لهم. السؤال: ما سبب معية الله للمتقين في الآية؟ الجواب: ربنا جل جلاله رغب الناس بالتقوى، وذكر من فوائد التقوى أشياء عديدة. ومن فوائد التقوى أن الإنسان ينال معية الله، ومعية الله أعظم ما يناله الإنسان. ولذا فإن ابن جزي علينا وعليه رحمة الله قد ذكر في تفسير سورة البقرة في قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذكر فوائد عديدة من فوائد التقوى. جعلنا الله وإياكم من أهل التقوى، وجعل الله تعالى لنا التقوى صبغة نصطبغ بها في الدنيا حتى ننال ثوابها عند الله تعالى يوم القيامة. سادسا، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب رضي الله عنه نزلت فينا معشر الأنصار، وذلك أن الله تعالى لما أعز دينه ونصر رسوله قلنا فيما بيننا إنا قد تركنا أهلنا وأموالنا حتى فشى الإسلام ونصر الله نبيه، فلو رجعنا إلى أهلينا وأموالنا فأقمنا فيها فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالتهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. السؤال، ما المقصود بالتهلكة؟ إذن هو التهلكة أن الإنسان لا يجاهد في سبيل الله تعالى ولا يؤدي حق الله تعالى ولا ينفق في طاعة الله تعالى. وهذه الآية الكريمة تبين أن التفريط في الأعمال الصالحة من التهلكة. سابعا، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. لما كانت النفقة من أعظم دعائم الجهاد، وكان العيش في أول الإسلام ضيقا والمال قليلا، فكان ذلك موجبا لكل أحد أن يتمسك بما في يده ظنا أن في التمسك به النجاة وفي إنفاقه الهلاك. أخبرهم أن الأمر على غير ما يسول به الشيطان من ذلك، الشيطان يعدكم الفقر. السؤال، بما تكون النجاة وبما يكون الهلاك إذا دعا داعي الجهاد؟ أقول النجاة بتطبيق شرع الله تعالى وبتطبيق الأمر الذي يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو النجاة. أما الهلاك فهو ترك أمر الدين وتضييع ما أمر الله تعالى به من واجب. ولذلك فإن الإنسان عليه واجبات لله تعالى تتحقق له في الزمان والمكان، فعلى المرء أن يرعى حق الله تعالى. معاني الكلمات، ثقفتموهم وجدتموهم، والفتنة أذى للمسلمين أو شرك بالله، ولا تلقوا بأيديكم لا توقعوا أنفسكم. التهلكة الهلاك بترك الجهاد والإنفاق فيه. أحصرتم منعتم لمرض أو عدو. الهدي ما يهدى إلى البيت من الأنعام. نسك ذبيحة شاة تذبح لفقراء الحرم. حاضري ساكني. العمل بالآيات، اهدي هدية لعائلة أحد المشتغلين في خدمة هذا الدين. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهذه الآية عظيمة، فربنا جل جلاله حتى على الإحسان، وبين أن من فوائد الإحسان أن الله أن الإنسان ينال محبة الله تعالى. والمرء في حياته يبحث عن الأعمال التي بها ينال محبة الله. ثانيا، أحسن اليوم إلى فقير أو عاجز فإن الله تعالى يحب منك هذا. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. طبعا الإنسان يحسن بقوله بفعله بنصيحته بماله بجاهه بتعليمه للآخرين. ثالثا، ضع خطة مالية وزمنية ولو طالت مدتها لجمع تكلفة حج أو عمرة، مستعينا بالله عز وجل، وأتم الحج والعمرة لله. فالإنسان يفعل هذا ويستعين، والإنسان يؤجر على هذا، لأن من صدق مع الله صدق الله معه. التوجيهات: الإنفاق في سبيل الله أمان للفرد والمجتمع، والإمساك عن النفقة هلاك. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ثانيا: أثقل الأعمال الخيرية التي تعملها لتنال محبة الله، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ثالثا: اهتم بإخلاص العبادة لله سبحانه، وأتموا الحج والعمرة لله. إذن على الإنسان أن يؤدي حقوق الله سبحانه وتعالى، وأن يرعى الله تعالى في كل أمر من الأمور، حتى ينال محبة الله وينال رضاه. فإذا نال العبد محبة الله ونال رضا الله استقامت أموره كلها. جعلنا الله وإياكم من المتحابين فيه، الفائزين بطاعته ورضوانه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.